قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع حق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه. فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه فيكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. يقول مالك رحمه الله في جزئية مفهوم وجد متاعه بعينه، يقول مالك إذا لم يجده بعينه ووجده قد فرق منه البعض، أخذ مثلا كما يقولون بالا من الثياب وفيها الصغير والكبير كما قال بزا مصنفة بالأمس، يعني أصناف متعددة، فتح البالة وأخذ القطع الصغيرة وباعها، فجاء البائع ووجد الباقي عند أحمد أنه ليس له حق إيش أن يأخذ هذا الباقي لأنه لم يجده بعينه. مالك يقول تفريق الموجود وتصرفه في البعض الذي وجده هو عين متاعه نقص شيئا منه، يقول هو أحق بالباقي من الغرماء. الشافعي كذلك يقول نقص أو زاد فهو أحق به، وعلمنا بأن أبا حنيفة رحمه الله يقول إيش لا يرجع بشيء، البائع إذا وجد متاعه ليس له حق الرجوع فيه، الشافعي يقول له حق الرجوع وإن زاد أو نقص، والشافعي يقول الميت مثل المفلس في الحياة، ومالك يفصل. ومالك يقول إن وجد متاعه قد فرق منه المفلس بعض الشيء فله أن يأخذ الباقي. يقول مالك صورة أخرى، هناك ما لم يكن قد استلم، الحنابلة يقولون إذا لم يكن استلم من الثمن شيئا، فإن كان المتاع بألف وأخذ مئة ثم أفلس وحجر عليه فوجد متاعه بعينه، قالوا مدام سبق أن أخذ مئة من الثمن فليس له حق إيش في متاعه. مالك يقول لا، إذا كان البائع استلم من الثمن جزء، المتاع بألف واستلم مئة وأفلس الغريب وأعلن بالبيع، مالك إيش يقول؟ مالك يقول إن كان البائع الذي وجد متاعه بعينه كان عند البيع اقتضى واستلم من الثمن شيء هو بالخيار، إن شاء رد ما أخذ، كم أخذ؟ مئة، تفضلوا هذه المئة تضاف إلى المال الموجود للمفلس وتدخل في حظ الغرماء، يبقى الآن عنده في ذمته شيء، ما أصبح ما في ذمته شيء من قيمة المتاع، بدم دفعت اللي أخذته خذ متاعك وروح، هكذا يقول إيش مالك رحمه الله. نعم، لا هناك شيء مسألة تنجل، خلهم مع بعض. مالك هنا البائع جاء ووجد التمر الإرداب منقوص منه خمسة صيعان، نفترض أنه لم يستلم شيء، يأخذ هذا الباقي الموجود، مو مالك يقول يأخذ الموجود؟ طب واللي صرفه راح عنا؟ قال هو أسوة الغرماء فيما تصرف فيه المفلس. الإرداب هنا مثلا نقول انه ايش 10 كيلات 12 كيلة، جاء ووجد المشتري المفلس تصرف في كيلتين فوجد العشرة، مالك يقول يأخذها. طيب نفترض أنه لم يكن استلم من القيمة شيء، يبى البائع له عند المفلس إيش قيمة الكيلتين، هو مع الآخرين أسوة الغرماء، لا في الإرداب بكله لأنه حيأخذ العشر كيلات الموجودة ويشارك الغرماء في إيش في قيمة الكيلتين. لو قدر أن هذا البائع كان أخذ 100 ريال من الألف ووجد العشر كيلات، أيضا يرد العشرة، يرد المئة ريال من الألف ويأخذ العشرة، يبقى ناقص عليه إيش؟ الكيلتين. هو معهم في الكيلتين أسوة الغرماء، وإن شاء خلى المئة عنده ويأخذ هذه العشر كيلات. الذي فات من السلعة والذي أخذه كم يكون حصته؟ ويتحاص مع الغرماء في هذه السلعة.